طيب اليوم حيكون مختلف شوي عن الـ الـ الايام السابقه. طبعا هو انتم معاي من اول يوم، كل يوم كان مختلف، وهذا يعني منهج مهنه التدريب وصناعه التدريب، انه لازم يكون عندك دائما شيء جديد كل مره تقدمه. اليوم حقدم لكم منظومه التعلم السريع للمدربين المحترفين. حاعطيكم محاضرة اليوم عن التدريب والتدريس الإبداعي، حاشتغل على منظومة متكاملة إن شاء الله. اليوم في اختلاف عن الأيام السابقة، أنا حشرح باوربوينت برزنتيشن، يعني صرتم محترفين، فصار الواحد يعني يخاف منكم. خليني أشرح لكم العنوان عشان بعض الناس تعقدوا منه، وبعدين ننطلق بإذن الله تعالى. أول شيء، احنا بنقول التدريب والتدريس الإبداعي، نقصد فيها اللي هي العملية اللي بنقوم من خلالها بنقل مهارات للناس، وهذه المهارات تحتاج منا نوع من الإبداع، نوع من الكرياتيفيتي، الخروج عن المألوف، حتى نستطيع نوصل للناس المفهوم الغير اعتيادي اللي احنا نسعى إلى إيصاله من خلال ما نقدمه لهم. هذه فكرة التدريب والتدريس الإبداعي. ليش ضمينا التدريب والتدريس مع بعض؟ لأنه احنا هنتكلم عن مجموعة من الأدوات، مجموعة من الطرق والاستراتيجيات اللي من خلالها هنستطيع أن نكون مبدعين في تدريبنا وتدريسنا. فهذه الفكرة الرئيسية للعنوان اللي بالخط العريض باللون الأحمر. فكرة منظومة التعلم السريع، احنا بنتكلم عن التدريب الإبداعي تحت مظلة التعلم السريع، لأنه أنا خلال 3 أيام يفترض أعطيك مهارة، خلال 5 ايام يفترض اعطيك مهاره. هذه الدورات، انسوا دوره تدريب واعداد المدربين اللي احنا قاعدين نشتغل عليها 3 اسابيع واحده، ولكن خلينا نقول الدورات اللي بنقدمها بشكل عام غير دوره اعداد تدريب مدربين، يوم يومين 3 ايام 4 ايام 5 ايام على الاكثر. هذا يعني انه فكره التدريب التعلم السريع، انه احنا قاعدين بسرعه بننقل مهاره، بسرعه بنعلم الناس، بسرعه بندربهم. التعلم السريع المقصود فيه يا اخواني يا اخوات هو المساله انه نعمل دورات في يومين في 3 ايام في 5 ايام، فهذا تعلم سريع يجب ان نتعلمه ونحترفه باذن الله تعالى. المنظومه هذه تختلف عن الدوره، يعني هذه انا بقدمها المنظومه في خلال اسبوعين، ولكن انا حاعطيكم اياها الان كجزء من دوره صنعه التدريب اللي هي 3 أسابيع قاعدين نشتغل عليها. فالمنظومة أنا في شغلات حمشي عليها بسرعة، لأنه هي بالأساس تقدم لإعداد تدريب المدربين بطريقتها اللي هي مستقلة كمنظومة تعلم سريع مدتها أسبوعين، قدمتها واضح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الآن اللي حنتكلم عنه هو جزء في تدريب وإعداد المدربين، حنتكلم عنه بشكل مستقل. الموضوع اللي حتكلم عنه اليوم، وربما يعني احتاج الى بكره وبعد بكره عشان اغطيه كامل، لكن بشكل عام بكره وبعد بكره، لا بكره بس، احنا عندنا من السبت الى الثلاثاء. طيب، مهارات المعلم والمدرب المتميز، ايش المفروض يكون عنده المدرب المتميز؟ مهارات تصميم ورش العمل، وهذه نقطه كثير ممتازه. مهارات اداره اعمال المدرب، والان حنشتغل على هذا الموضوع بتفاصيل. مهارات اداره الصف والجلسه التدريبيه. مهارات التعلم السريع، طبعا مهارات التعلم السريع المقصود فيها كيف استطيع اني انقل مهاره بسرعه، مش مهارات التعلم السريع المقصود فيها القراءه السريعه والكتابه السريعه، لا، مهارات كيف انقل المعلومه بسرعه او المهاره للناس بسرعه، هذه هي الفكره. عندي صناعه وتطوير الالعاب التدريبيه، وراح نعلمكم كيف تسووا العاب وكيف تشتغلوا على الالعاب ومن وين تشتروا الالعاب ومن وين تصنعوا العاب وايش الالعاب الغاليه والرخيصه وكيف تستخدموها وليش تستخدموها وكيف ممكن تستخدموا لعبه لاكثر من دوره تدريبيه. بعد ذلك حنتكلم عن مهارات الاتصال الفعال اللي هي واحده من اهم مهارات الاعداد المدربين. بعدين حنتكلم عن مهارات تصميم العروض التقديميه، طبعا احنا اشرنا الى اجزاء اجزاء اجزاء اجزاء من هذه الامور، وبالتالي حنتكلم عن الموضوع الان بشكل كامل. بعدين حنتكلم عن مهارات اعداد الحلقات التدريبيه، واخر شيء حنتكلم عن مهارات التقييم والاختبار. هذه دوره تدريبيه متكامله، يعني بالتاكيد ما حيكفينا يوم ان نقدمها. وهذا بالضبط، يا سلام عليك. الآن هذا هو اللي بيعطوه لكم لما تروحوا تحضروا دورة إعداد تدريب مدربين عادية. لاحظوا أنا الآن اشتغلت معاكم الأسبوع الماضي كامل، واشتغلت معاكم أمس عن يومين، كله عن صنعة التدريب. الآن حتكلم عن مهارة التدريب. طبعا الصنعة كصنعة تدريب جزء منها المهارة هذه جزء منها، ولكن الصنعة شيء أكبر من ذلك، واضح؟ فالآن حنشتغل على مهارة التدريب، علشان اللي حاضر معي دورة إعداد تدريب مدربين ما يقول والله اللي أخذنا عند أشرف يختلف عند الآخرين، وبالتالي إحنا أخذنا مادة ناقصة. إن شاء الله تأخذوا المادة كاملة وتكون مادة كاملة بإذن الله تعالى. يا سلام أنماط الشخصية، أنماط الشخصية موضوع لحاله، حأقدم لك إياه بطريقة ولا أروع ولا أحلى ولا أجمل إن شاء الله رب العالمين. أنماط الشخصية حأقدمها بمفهوم الأشكال الهندسية، كيف تشوف الواحد على طول تعرف تقول هذا مربع هذا مستطيل، وتعرف كيف تتعامل معه، هذا دائرة وتعرف كيف تتعامل معه. طبعا هذه مش من ضمن المهارة، مهارة التدريب هذه جزء من ضمن صنعة التدريب وحتكلم عنها لحالها. فبالتالي بيضبط إن شاء الله معكم الموضوع بشكل كامل. هذا الآن المحاور هذه اللي حنتكلم عنها هي محاور مهارة التدريب، محاور مهارة التدريب اللي حشتغل معها اليوم. اليوم طبعا بيختلف عن عن عن عن السابق، اليوم كل شيء مسموح، يعني أي أحد حاب يعمل أي مداخلة أي شيء حنشتغل معاه. طبعا زي ما هو أي شيء مسموح لكم مسموح لي أنا أيضا أنه بعض المداخلات أقف عنها أكملها وتبر بهذه الطريقة. الآن أنتم في ذهنكم تصورات، هذه التصورات على شكل فيلم سينمائي مرسوم في ذاكرتكم عن مجموعة دورات حضرتوها سابقا. اللي أحتاجه منكم الآن في هذه اللحظة أنكم ما تشغلوا هذا الفيلم الموجود في رأسكم أصلا، واللي أصلا يعني حبة حبة حنيجي على كل شيء، بس ركزوا معي. هذا الفيلم طبعا احنا قلنا الحين أول شيء إنه كل شيء مسموح خلصناها. الشيء الثاني قلنا لكم إنه في رأسكم فيلم عن الدورات اللي حضرتوها سابقا، ولكن لا تشغلوا هذا الفيلم، خليكم ماشيين معي step by step إلى أن أوصلكم إلى النقطة اللي حابة أوصلكم إياها بإذن الله تعالى. طيب ايش قصة شعار جامعة هارفارد؟ جامعة هارفارد من يعني اقوى الجامعات العالمية، وجامعة هارفارد يعني عمرها اكثر من 376 سنة. تخيل جامعة عمرها 376 سنة، احنا اذا رحنا على مطعم عمره 50 سنة نقول واو هذا اكيد محترف بيقدم لنا يعني الطعام بطريقة رائعة جدا، فما بالكم لما تكون جامعة زي هارفارد خبرتها 376 سنة، أكيد بتقدم لنا العلم بطريقة متميزة، وبالتالي نستفيد من جامعة هارفارد. إيش الرابط بين جامعة هارفارد واللي أنا قاعد أقوله، الكلام اللي إحنا قاعدين نقوله؟ في جامعة هارفارد في عندهم مجموعة من المهارات يدربوها للمتدربين. من هذه المهارات أجزاء حأطرح لكم إياها إن شاء الله، أجزاء تعتمدها جامعة هارفارد، فهذه علاقة جامعة هارفارد في الدورة اللي أنتوا قاعدين تحضروها. إيش قصة جار المخترع توماس أديسون؟ أنا الآن بقدم لكم بطريقة شوي مختلفة عن دورات اللي ممكن تحضروها، مش لأنه ما سأقدمه هو الأفضل أبدا، ولكن لأن لي طريقتي. الاستشهاد اللي استشهدته على الموضوع أنه كل إنسان له طريقته، فتحملوا هذه الطريقة حتى تصلوا إلى ما تريدون أن تصلوا إليه. أن جار المخترع توماس أديسون كان إيش يقول؟ كثيرا ما شاهدت أم توماس وهي تقوم بتدريس ابنها وتعليمه في حديقة المنزل. لاحظوا يا أخوان، توماس أديسون انفصل من المدرسة وهو في الصف الرابع تقريبا الابتدائي، فلما انفصل أمه طبعا انفصل من المدرسة قالوا عنه غبي، فيا ليتني أنا قالوا عني غبي وأنا في الصف الرابع الابتدائي وانفصلت من المدرسة عشان أطلع زي أديسون. قالوا عنه أنه غبي وفصلوه من المدرسة. أم أديسون قالت أنا ابني ذكي، وما قبلت أنها تؤمن بقناعة الغباء اللي كل المعلمين اتفقوا عليها، فصارت تجلس في حديقة المنزل كل يوم تدرس ابنها. خرجت لنا واحد من أعظم المخترعين، يقول عنه الأمريكان أنه شيخ المخترعين، قدم أكثر من 1000 براءة اختراع مسجلة باسمه. طبعا في اختراعات اخترعها أديسون ما رضي هو يروح يقدمها، يقول هذا الاختراع أقل من أني أروح أتعب وسجله، فمن البيت علمته مش من المدرسة. ولذلك الأخوات الحاضرات معنا اليوم أرجوكم أن تتبنوا هذا الفكر. الأئمة الأربعة مين اللي خرجهم؟ أمهاتهم. أمهاتهم هم اللي سعوا على تعليمهم، وهم اللي سعوا على التحاقهم في في في في مدارس العلم. وأنا عندي قناعة أن التربية مسؤولية أم وليست مسؤولية أب. التربية تربية النشأ والجيل هي تربية الأم، ولذلك أحمد شوقي كان مبدع لما لمس هذا الجانب وقال الأم مدرسة إن أعددت شعبا طيب الأعراقي. المسألة حقيقية، فمسألة أنه كل واحدة منكم الأخوات الموجودات معنا اليوم أنها تشتغل على انها تخرج لنا توماس اديسون، تخرج لنا احمد بن حنبل، تخرج لنا يعني مبدعين، هذه مسؤوليه كبيره جدا. ولا تؤمني باي شيء يقال في الوسط، ابنك غبي، ابنك عادي، ابنك ما ادري ايش، ابنك متميز، بدلاله انه اديسون امه قدرت تطلع منه المخترع العظيم وهو مفصول من المدرسه. فما بالكم انتم اذا ابنائكم ما انفصل من المدارس، فاكيد عندهم من الذكاء ما هو اكثر مما كان لدى اديسون. ولكن الفرق، اديسون وجد اما تحتضنه لتخرج للعالم انسان يقدم هذه المخترعات. لكن احنا يعني في عندنا اهمال وتقصير في كثير من الاحيان، فلذلك اهتموا في هذا الموضوع وانتبهوا له جيدا. وهذه رساله للاخوات، لان هذا الامر جدا هام ولا يمكن الاستهانه فيه. بدايه طبعا السيره الذاتيه يفترض انه اكيد مرت عليكم، فامشي سريعا من ما حاقف عند السيره الذاتيه. طيب هذه بعض الجهات اللي عملت فيها. خليني أدخل الآن على الحالة الذهنية. الحالة الذهنية كل واحد فيكم الآن أنا متأكد عنده مجموعة من الضغوط النفسية أو الاجتماعية أو المادية أو العملية. هذه الضغوط تؤثر عليكم أثناء تركيزكم في حضور هذه الدورة التدريبية، سوف تشردوا قليلا في أذهانكم نحو تلك الضغوط. أنا نصيحتي لكم، ما أقدمه لكم الآن نصيحة، أنه يجب عليكم أن تحاولوا استثمار هالساعتين اللي جالسينها معنا، بالتالي سنخرج بأعظم فائدة وأحسن فائدة. فحاولوا إنكم ما يعني ما تنشغلوا في المشاكل الموجودة عندكم، وأنا مقدر أنكم بشر وناس وعندكم ظروفكم وعندكم مشاكلكم وعندكم يعني اهتماماتكم الخاصة. لذلك يعني سأتنبه لهذا الأمر، ولكن من جانبكم عليكم أن تتنبهوا أيضا لهذا الأمر وتهتموا في هذه الساعتين لتحصلوا على أفضل ما يمكن منها إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أخوان يا أخوات، الفائدة اللي نقدر نحصل عليها من حضور أي دورة تدريبية، أنا أكلمكم الآن كمتدربين، وهذه النصيحة حاول تنقلوها للمتدربين اللي راح تدربوهم. الفائدة الكبرى من الدورات التدريبية فائدتين. الفائدة الأولى اكتساب المهارات العملية، يعني أنا الآن هكلمكم عن مهارة التدريب، حتطلع من هذه الدورة إن شاء الله بمهارة التدريب، ممتاز. في فائدة ثانية وهي توسيع شبكة العلاقات الشخصية. يا أخواني يا أخوات، إذا كان النجاح يعني ليس له إلا طريق واحد، فاعلموا أنه طريق العلاقات وليس طريق الـ يعني الـ الذكاء، وليس طريق إنما طريق العلاقات. صحيح الذكاء والعمل والاجتهاد كلها يعني عوامل للنجاح، ولكن العامل الرئيسي هو بناء العلاقات، لأن العلاقات تسخر لك النجاح وتسهل عليك كثير من المشكلات. فحاولوا قدر ما تستطيعوا أنكم تبنوا شبكة علاقات من خلال حضوركم لأي برنامج تدريبي. أنتم الآن جالسين في قاعة، يوجد في هذا القاعة كم شخص الآن موجود معنا؟ واحد وثلاثين شخص. تخيلوا لو أنكم خرجتم من كل دورة تدريبية بعلاقات مع ثلاث أشخاص في السنة، كم دورة تدريبية بتحضروا؟ نقول 10 دورات، 10 × 3، هذا افتراضا 30 شخص مهم في حياتك انك تكونهم شيء ترى جدا مهم. تخيل قدر الثقافة والمعرفة والابتكار والتميز اللي ممكن تحصل عليه اذا كونت هذه الشبكة. فاهتموا دائما بتوسيع هذه الشبكة من خلال تعاونكم مع بعضكم البعض. ما الفرق بين التدريب والتعليم؟ أنا الحين قاعد أتكلم عن مهارة، مهارة التدريب. الفرق بين التدريب والتعليم ببساطة، التعليم يدخل كثير من الناس الجامعة ولا المدرسة، يدرس 12 سنة في المدرسة وبعدين يطلع من المدرسة بعد 12 سنة، تقولهم عرف ما هي ماذا يعني الجزيرة، فتجد 10 طلاب كل واحد يعرف الجزيرة بشكل مختلف عن الثاني. هم عارفين إيش يعني الجزيرة، عارفين إنها الجزء من اليابس الذي تحيط به الماء من كل الأجزاء، ولكن ما هم مدركين الجزيرة. ولذلك يأتيك واحد يقول لك ليش شبه الجزيرة العربية سموها شبه الجزيرة العربية، هو لو فاهم إيش يعني الجزيرة ما حيسأل السؤال هذا، حيدرك لوحده بدون ما أحد يقول له إنه الشيء اللي يشبه الجزيرة كده حنكتب عنه شبه الجزيرة، الجزء من اليابس الذي تحيط فيه الماء من 3 جهات هو شبه الجزيرة. ما في يعني في كثير من الناس يعني عندهم هذه المشكلة، عندهم مشكلة انه ال ال ال انه العلم ياخذوه ولا يعرفه. خليني اسالكم سؤال، اعطيكم بس فرق بين التعليم وبين التدريب. درستوا انتم مدارس صح؟ كلكم خلصين يعني كل الموجودين معي في القاعة مخلصين ثانوية عامة. طيب نشوف الحين مخلصين ثانوية عامة ولا مش مخلصين ثانوية عامة؟ هرجع لكم على المرحلة الابتدائية. اسالكم سؤال صعب. اها جلست ما كملتي. طيب خلينا نقول انا يهمني الحين. طيب منى حياك الله، انا اتشرف بحضورك ويعطيك الف عافيه، وبالعكس احنا يعني نتشرف بهذه يعني بصراحه لازم نعمل لك حفله، يعني اذا انت فعلا في المرحله المتوسطه وجالسه معانا لازم نعمل لك حفله. طيب السؤال، خلينا نقول اللي مخلصين متوسط، طيب درستوا رياضيات صح؟ درستوا رياضيات. طيب درستوا في الرياضيات الزوايا المثلثية، الجا والجتا والضا والضتا درستوها صح؟ طيب الحين هتحبيها الآن. ايش فائدتها؟ ليش درسناها؟ الجا والجتا والضا والضتا والزوايا المثلثية ليش درسناها؟ التسلية. الله يعطيك العافية، واضح انه يعني انا لو مكان وزير التربية والتعليم اسحب منك شهادة الثانوية مباشرة. طيب ليش درسناها؟ يا سلام، علشان نقيس المساحات. طيب كيف يعني؟ اشرحي لي شوي عشان افهم. الآن الناس اللي لسه متصلين بالمدارس يعني حتكون عندهم المعلومات شوي أوسع من الناس. طبعا متفاجئين الناس الحين الجامعيين متفاجئين، كيف يعني تقول حساب الأطوال والأحجام والأبعاد؟ إيش يعني هالكلام؟ متفاجئين لأنه إحنا تعلمنا تعليم كراتين، خرجنا من المدرسة وما نعرف إيش فائدتها. إيش يعني قياس الأطوال والأحجام والأبعاد؟ صح، إيش يعني؟ يلا علشان نعرف الأطوال والأحجام وليش الأطوال والأحجام والمساحات، هذه الإجابة الصحيحة. السؤال بس إيش الفكرة؟ ليش درسنا هذه؟ صح، الزوايا المثلثية عشان نعرف الأطوال والمساحات والأحجام، مضبوط. بس كيف؟ أنا أعلمك كيف. الآن لما واحد فيكم بعد ما يصير عمره 30 سنة ولا 40 سنة ويفكر يروح يشتري أرض، خلينا يشتري أرض مثلا في جزيرة هاواي، هذه لما نيجي نقيس قطعة الأرض المربعة نعرف نقيس مساحتها. كم مساحة المربع؟ رياضيات. طيب تربيع طول الضلع، صح، تربيع طول الضلع. أوكي تربيع يعني إيش طول الضلع في كم؟ ايش يعني تربيع طول الضلع؟ طول الضلع في نفسه، تمام ممتاز. هذه المساحة مش في أربعة. انتبهوا معي، لما تكون عندنا قطعة الأرض هذه لو كانت مربعة نقيس طول الضلع ونربعه، يعني نضربه في نفسه بيطلع لنا مساحة قطعة الأرض. لو كانت قطعة الأرض مستطيلة نأخذ الطول في العرض طلع لنا مساحتها. الآن فهمتوا ايش درس المساحات؟ رجعتكم ذكريات أيام المدارس، ممتاز. لو كانت قطعة الأرض مش مربعة ولا مستطيلة ولا أي شكل من الأشكال الهندسية اللي تعرفوا كيف تقيسوا مساحتها، إيش تسووا؟ حتتورطوا صح؟ كان مفروض على وزارة التربية والتعليم إنها ما تضيع وقتنا 12 سنة درسنا رياضيات وتأخذنا رحلة للصحراء وتعمل لنا مساحة كذا عشوائية ملخبطة فيها مستقيمات ومنحنيات وتقولنا يلا قيسوا كم مساحة هذه القطعة الأرض باستخدام الزوايا المثلثية، كنا حنعرف كم مساحتها بشكل بسيط جدا. هذه فائدة دراسة الزوايا المثلثية للمساحات. للأطوال مثلا إذا أنا بقيس طول مثلا شيء قصير مثلا مترين ثلاثة أربعة بجيب المتر وبقيس طوله، لكن لما أقيس برج ارتفاعه 100 متر ناطحة سحاب أكيد ما يطلع واحد على رأس البرج من فوق ويمد المتر وينزل واحد يستلمه من تحت ويقيسه. إيش حنسوي؟ حنستخدم نفس الزوايا المثلثية بطريقة بسيطة جدا، حنوقف عن مسافة بعيدة من البرج مثلا 10 متر، وبعدين نجيب زاوية المثلث نشوف كم بعد الزاوية من النقطة اللي احنا واقفين عليها إلى رأس البرج اللي احنا واقفين قدامه، وبعدين نطلع معادلة الزاوية المثلثية للبرج اللي احنا واقفين قدامه باعتبار مسافة اللي احنا بيننا وبين البرج والزاوية المثلثية اللي طلعناها، حيطلع لنا كم ارتفاع البرج. كان مفروض على وزارة التربية والتعليم انها تأخذنا رحلة للمدينة وتورينا اي ناطحة سحاب او اي برج عالي، وتورينا كيف نقيس طوله علشان نعرف الفرق بين التدريب والتعليم. التعليم بيعطيك معلومات بتطلع بعد 12 سنة مش عارف ليش تستخدمها ولا عارف كيف تستخدمها، بينما التدريب لما نقول والله معهد المساحة بيدرب الطلاب خلال سنة واحدة بيعطيهم دبلوم في المساحات، ايش بيسووا؟ بيدرسوهم الجا والجتا والضا والضتا لكن بطريقة عملية تدريب، وبالتالي يخرجوا قادرين على حساب مساحات الأراضي وأطوال المباني وهكذا. إذن الفرق بين التدريب والتعليم أن التعليم يعطينا معلومات بالغالب لا نستطيع الاستفادة منها أو توظيفها، بينما التدريب يعطينا مهارة نستطيع اللي خريج من معهد المساحة بيطلع موظف قادر على أنه يشتغل في قياس مساحات الأراضي والمباني. هذا الفرق بين التدريب والتعليم، ولذلك احنا بدأنا من هذه النقطة علشان نقول لكم احنا قاعدين نتكلم عن التدريب والتدريس الإبداعي مش التعليم. انتبهوا انا قاعد اتكلم عن تدريب وتدريس. المهارات اللي هتكلم عنها يمكن ان نستخدمها في الصف علشان نطلع اولادنا ان شاء الله الجيل القادم يعني رائعين، وممكن نستخدمها في قاعات التدريب علشان نطلع المتدربين عندهم مهارات. اذا هذه اول نقطة حنطلق منها هو الفرق بين التدريب وبين التعليم. أنا الآن هتكلم عن مهارة اسمها مهارة إدارة أعمال المدرب. طبعا مهارة يا أخواني يا أخوات إحنا زي ما اتفقنا معاكم مهارة التدريب والتدريس الإبداعي مجموعة من المهارات في المحاور اللي أنا عرضتها عليكم قبل قليل، مجموعة من المحاور حغطيها في هذه المحاضرة طبعا اليوم وبكرة، وممكن نحتاج إلى الأسبوع القادم عشان نغطي الموضوع هذا. فالمحاور اللي حنغطيها بإذن الله تعالى هي 10 محاور. المحور الثالث مهارة إدارة أعمال المدرب المحترف، هي اللي حشتغل معكم الآن بإذن الله تعالى. أوكي، إذا حبدأ الآن الناس اللي توهم داخلين معانا اللي ما لحقونا من أول الجلسة، إحنا بنتكلم عن مهارة إدارة أعمال المدرب حنبدأ فيها بسم الله. مستعدين جاهزين؟ يكون المدرب مدير أعمال نفسه، يجب أن يكون مدير أعمال نفسه، لأن الأرباح اللي بنحصل عليها من التدريب لا تغطي قيمة أن نوظف لأنفسنا مدراء أعمال. وكبار المدربين ما رأيته أنا من خلال خبرتي في سوق التدريب أنهم يديروا أعمالهم بأنفسهم. يعني أنا في سوق التدريب ما شفت إلا 3 مدربين يعني بالكثير هم اللي عندهم مدير أعمال يدير أعماله، ومعظم المدربين يديروا أعمالهم بأنفسهم، حتى المدربين الكبار يديروا أعمالهم بأنفسهم. طيب ممتاز جدا. الآن إحنا لما نيجي نتكلم عن إدارة أعمال التدريب يعني إحنا بنتكلم عن المهارة اللي حندير فيها أعمالنا كمدربين. إحنا طبعا الكلام هذا مش غريب عليكم، مار عليكم قبل كذا بطريقة يعني ثانية، الحين حنزيد التفصيل فيه. لما أجي أتكلم عن منظومة التعليم السريع وأتكلم عن دورات تدريبية تقام في 2 أو 3 أيام، هذه المنظومة هي أنا جمعتها في مفهوم سميته المنظومة التعليم السريع سداسية الأبعاد. منظومة التعليم السريع سداسية الأبعاد. إيش يعني منظومة التعليم التدريب سداسية الأبعاد؟ في عندي 6 أبعاد لازم أفهمها لما أجي أشتغل في سوق التدريب. هذه الأبعاد هي المدرب، المتدربون، القاعة، المعهد، الجهة اللي قاعدة تقدم لها التدريب، والحقيبة التدريبية. يذكركم في إيش هذا الكلام؟ لما نتكلم كلام هذا إيش تذكروا؟ أعمال التدريب ما فرقت عنها صح؟ في زيادة شيء واحد بس هو اللي زاد معنا، ايش هو الشيء الوحيد اللي زاد معنا؟ نفسها زادت واحدة بس، ايش هي؟ زادت شيئين، احنا اللي تكلمنا عنهم 5، خلينا نراجع، ايش الخمسة اللي تكلمنا عنهم؟ اللي تكلمنا عنهم الخمسة ايش هم؟ اللي زاد عندي الآن هنا المعهد مضبوط. اكتبوا لي الخمسة، الخمسة ايش هم؟ المنهج اللي هي الحقيبة التدريبية هي نفسها، المتدربين او المتدربات نفسهم، السوق صح؟ السوق ما هي موجودة، ما هي موجودة هنا. السوق هي نفس الجهة، لما نتكلم عن الجهة نتكلم عن السوق، واضح؟ فالزيادة الحقيقية اللي زادت معي انا ايش هي؟ المعهد، هي الزيادة الحقيقية. اللي ليش نتكلم عن المعهد؟ يا اخواني يا اخوات، لازم تفرقوا في انفسكم ما بين انكم مدربين او اصحاب مراكز تدريبية، لازم يصير في فصل بينهم. انا كمدرب لازم اتعامل مع جهة، هذه الجهة هي اللي حتوفر للمتدربين وتجلسهم علشان ادربهم. اعطيكم مثال، انت الان على موعد لتقديم دورة تدريبية على قاعة صوتية، هل القاعة الصوتية هي اللي بعتبرها المعهد؟ واضح؟ طيب وين الجهة؟ الجهة قلنا السوق اللي هو حنتكلم عنه، هو السوق، واضح؟ طيب اذا الان فهمنا ايش فكرة المعهد. خلينا نبدا ندخل في تفاصيل كيف ادير اعمال التدريب من خلال المنظومة السداسية الابعاد اللي قاعد اتكلم عنها الان. ببساطة انا قاعد اتكلم عن التدريب كمهارة، لما اتكلم عن التدريب كمهارة بتكلم عن ست اجزاء، لما اتكلم عن التدريب كصنعة بتكلم عن خمس اجزاء، الفرق عندي في السوق. واضح؟ وضحت المسائل؟ التدريب كصنعة ما في معهد، في سوق، ما في جهة، لكن التدريب كمهارة في معهد وفي جهة وما في سوق، وهذا الفرق اللي احنا قلناه في اليوم الاول. واضح الان المسألة؟ طيب ما في داعي انه نلخبط، لان المواضيع كلها مترابطة الى الان. انا قاعد اتكلم عن مهارة التدريب، فلذلك حذفت موضوع السوق من قائمة المنظومة، لأنه أنا ما عندي شيء اسمه السوق في مهارة التدريب، وهذا اللي قاعدين يقدموه في دورات إعداد تدريب المدربين، قاعدين يقدموا الموضوع بدون ما يتطرق إلى جزئية مهمة جدا وهي السوق. واضح المسألة؟ طيب الآن خلينا ندخل على منظومة التدريب علشان نفهم مهارة التدريب، كأنك حاضر أي دورة تدريبية في إعداد مهارات المدربين. خلينا أول شيء أتكلم عن المدرب. لاحظوا إيش أول نقطة مهمة في المدرب؟ هي المادة اللي لازم يتخصص فيها، تخصص يحبه يقدر يبدع فيه ويقدر يعمل يقدم فيه دورات تدريبية. نرجع مرة ثانية لموضوع التخصص اخواني واخواتي، اذا ما عندكم نية تتخصصوا في مجال اطلعوا من موضوع التدريب، لانه ما تقدر تكون مدرب بدون تخصص. واضح المسألة؟ طيب الجزء الثاني في المدرب ايش يحتاج يكون معاه علشان يقدم دورة تدريبية؟ يحتاج انه يكون عنده حقائب تدريبية، منهج، يكون عنده يعني بعد نظر لما سيقدمه في التدريب. طيب المدرب ايش يحتاج ايضا علشان يكون مدرب محترف؟ المدرب يحتاج انه يتعامل مع جهات ويقوم بتسويق نفسه على الجهات هذه. اعطيكم الفكرة ببساطة، الان انا بشتغل مدرب، حددت تخصصي. لاحظوا الآن يا أخواني يا أخوات، أنا قاعد أعطيكم ما يجب عليكم عمله خطوة بخطوة. لا طبعا إنه يثبت نفسه هذا مو تسويق، لا أنا الحين هعلمك إيش التسويق. شوفوا يا أخوان، أول شيء التخصص، أول حاجة التخصص، انتبهوا، لازم يكون عندي تخصص أقدر أشتغل عليه. يعني أقول أنا تخصصي دورات مهارات الاتصال، أقدم في فهم النفسيات وفي مهارات الاتصال وفي مهارات الإلقاء ومهارات الخطابة ومهارات العرض والتقديم، هذا تخصص. ممكن يكون تخصصي تربوي، دورات التربوية، كيف المعلم يقود الطلاب وكيف، تخصص. ممكن يكون تخصصي في القيادة، في الأسرة، بهذا الشكل. إذا حددتم تخصصكم، إيش النقطة الثانية، الخطوة الثانية اللي لازم تسووها؟ لازم يكون عندكم مادة تدريبية، بمعنى يكون عندي منهج أو حقيبة تدريبية حدرب الناس عليها. واضح الفكرة؟ منهج ببساطة كذا، يعني أنا أروح أشوف لي أي موضوع وألخصه بطريقة معينة عشان أدرب الناس عليه. واضح الفكرة الآن؟ طيب الآن الخطوة رقم ثلاثة، تتذكروا قاعدة الدوائر اللي علمتكم إياها، إنه أول شيء يبدأ درب من حولك، ثم درب الجهات التطوعية الخيرية، ثم إلى أن تصل إلى بهذا الشكل. ابدأ درب من حولك، أصدقائك، كذا إلى أن تصل. طيب إلى أن أصل إلى الجهات، إيش المفروض أني أسويه؟ مفروض يكون عندي سيرة ذاتية، وهذه السيرة الذاتية أذهب إلى الجهات وأقول لهم أنا مدرب ومتخصص في الموضوع كذا، وهذه حقيبتي وحاب أقدم معكم دورة تدريبية، تعطوني إيش الدورات التدريبية اللي أدرب معكم فيها. على قدر ما تقدموا سير ذاتية للجهات أكثر، وتقوموا بزيارة الجهات وتعرفوا بأنفسكم على أنكم مدربين للجهات، على قدر ما سيأتيكم دورات تدريبية أكثر. طيب، هل نعطيهم الحقيبة؟ طبعا أعطيهم الحقيبة. طيب، افرض سرقوا الحقيبة، حلال عليهم، هو العلم هذا يعني كان نازل وحي عليكم، ما هو هذا العلم أنتم مو جمعينه من حقائب ثانية ومن كتب ثانية، ما عندكم مشكلة أنكم تعطوهم الحقيبة ومكتوب عليها اسمكم. ليش في عندنا دائما تحفظ على هالموضوع؟ لا، ما أعطيهم الحقيبة التدريبية، ليش؟ قال لا يسرقوها، لا، على اعتبار أنه أنت هذه الحقيبة يعني جاية من، خلاص أنت عامل حقيبة وبتعرف نفسك للناس، لازم تعطيهم الشيء اللي توريهم الحقيبة وتوريهم سيرتك الذاتية وتوريهم الكذا بهذا الشكل اللي هي المادة. صحيح صحيح، وأنت قادر دائما على الإبداع والتطوير، فما عندك مشكلة في هذا الموضوع. اتفقنا على هذه النقطة يا أخواني وأخوات؟ ماشيين معي؟ الآن هذه أول جزئية في منظومة التعليم السريع سداسية الأبعاد، المدرب. فهمنا الآن كيف أبدأ أنا كمدرب؟ هحدد تخصصي، هحدد الحقيبة أو الموضوع اللي حدربه، وبعد ذلك هعمل لي سيرة ذاتية وأبدأ أتواصل مع الجهات، طبعا بعد ما أكون عملت خطوات أني دربت الأصدقاء والزملاء و و و و بجاوب. طيب، هل ممكن المدرب يكون له أكثر من تخصص؟ والله إذا جلست يعني زي ما أنا جلست سنوات طوال أدرب في القراءة السريعة، وبعد السنوات الطوال هذه من التدريب في القراءة السريعة، أنا ما أعرف أنا علمتكم السالفة هذه ولا لا، قلت لكم إياها الموضوع هذا ولا لا؟ أنتوا عارفين أني جلست أنا أدرب 3 سنوات بس موضوع واحد، دورة واحدة بس القراءة السريعة، جلست 3 سنوات بس أدرب القراءة السريعة، بس القراءة السريعة 3 سنوات. ولذلك أنا يعني انشهرت في موضوع القراءة السريعة، انطلاقتي كانت في القراءة السريعة، وبعدين ألفت فيها كتاب وقدمت فيها برامج تلفزيونية، وبعد ذلك سويت عروض تقديمية وألفت كمان كتاب ثاني في القراءة السريعة، وبعد 3 سنوات هذه صرت أقدم الذاكرة والكتابة السريعة، ولكن الأساسي كان عندي القراءة السريعة. جلست 2 سنين بعد 3 سنوات هذه وأنا بس أتكلم عن تخصص التعلم السريع، وبعد 5 سنوات هذه بديت أشتغل في تخصص تطوير الأداء الشخصي، مهارات الأداء الشخصي. فتحتاج إلى وقت حتى تقول أنا بشتغل على أكثر من تخصص، لكن ما تيجي من البداية تقول والله أنا بشتغل على أكثر من تخصص. السرعة يعني مش كثير مهمة، مش سؤال مهم، اللي يعني سرعتي في الاختبار 1200 كلمة في الدقيقة. طيب، إذا الآن يا أخواني يا أخوات، طبعا هذه السرعة اللي ما يعني السرعة اللي هي القصوى لدي، لكن السرعة المتوسطة أنا أقرب سرعة متوسطة 750 كلمة في الدقيقة. طيب، يعني إذا جاك، أنا أقول لك أعلمك يا همسة، أنا دائما يجيني عروض من المراكز التدريبية قد منا دورة إدارة الوقت، ما أقدمها لأنه هذا مش تخصص، مع أنه أنا الموضوع فاهم وحافظ يعني، لكن مش تخصصي. نرفض العرض ببساطة، لا تقدموا أي دورة تدريبية في غير مجالكم، لا تبيعوا كلام، لا تبيعوا كلام، انتبهوا، هذه النقطة جدا مهمة، لا تبيعوا كلام. طيب، نوقف شوي عن المداخلات، ترى احنا ممكن نفصل الكتابة لكن احنا حابين ان يعني نلتزم فيها مع بعض. طيب يا اخواني يا اخوات، الآن جاوبنا عن السؤال، ممكن يكون أكثر من تخصص، ولكن بعد ما نعطي وقت لهذا الموضوع. خلصنا من المدرب، ندخل في الجزء الثاني بعد المدرب. طبعا في جزئية، بس لحظة شوي، في جزئية في المدرب، لازم المدرب يكون عنده خطة عمل، بمعنى يكون عنده أهداف، يقول والله السنة هذه بقدم 10 دورات تدريبية، أو السنة هذه بدرب 1000 متدرب، أو السنة هذه بقدم 5 حقائب تدريبية. لازم يصير عنده أهداف، يحدد هذه الأهداف ويعمل على تحقيقها، ويقيم نفسه كل أسبوع إنه إيش قاعد يسوي، هو واقف ولا ماشي، وإذا لقى نفسه واقف يعمل تعديل وتغيير علشان يوصل للهدف اللي حطه لنفسه. المدرب لازم يشتغل على هذا الأساس. طيب، خلينا من كيف نسوي السيرة الذاتية، معلش، لأنه هذا موضوع يعني معلق، زي ما قلنا اللي هي فهم النفسيات، هذا موضوع معلق ما حنتكلم عنه في مهارة التدريب، وهو مهارة في صنعة التدريب. فلذلك أنا خليني أخلص مهارة التدريب بعدين أعطيكم الأشياء اللي في صنعة التدريب، لأنه في دورة كاملة عندي إعداد السيرة الذاتية. واضح الفكرة؟ طيب، المدرب يجب أن تكون عنده أهداف على مستوى حياته، أهداف على مستوى العملي الشخصي الاجتماعي. لازم يكون عنده أهداف لهذا العام والعام السابق والعام التالي، ولازم يكون عنده أهداف للأسبوع، ولازم أن يكون على دراية بأن النجاح هو هدف زائد عمل. طيب ممتاز، هل الصوت واضح؟ طيب ممتاز. الطريقة المثلى لكتابة الأهداف، يجب أن نكتب الأهداف بطريقة احترافية. يعني لما ناجي أكتب هدف، أتأكد أن هذا الهدف مكتوب بطريقة يسموها طريقة سمارت. طريقة سمارت هي يعني لازم الهدف يتكون فيه 5 شروط علشان يكون الهدف صحيح. أي هدف ما فيها 5 شروط بالغالب بيكون هدف غير صحيح. تعالوا نتعلم كيف نعمل أهداف صحيحة. طبعا طريقة سمارت طريقة معروفة عالمية، لكن أنا لأني مدرب أحب أتفلسف شوي فزودت عليها شرطين سميتها سمارت بلس بلس. فأنا حطيكم سمارت وحطيكم الفلسفة الخاصة فيني اللي زودتها، لأن سمارت هذه قاعدة أمريكية، لكن إحنا كعرب يعني ما تنطبق معنا الأمور كما هي، فأنا ضبطتها شوي زودت عليها بلس بلس علشان تمشي معنا إحنا كعرب. خلينا نأخذ سمارت بالطريقة الأمريكية المعروفة وبعد ذلك أعطيكم الإضافة الخاصة فيني. سمارت يقول لك أول شيء لازم يكون الهدف سبيسيفيك. إيش يعني سبيسيفيك؟ يعني طبعا هي سمارت اختصار لخمس كلمات، والخمس كلمات تعبر عن 5 شروط يجب أن تتوفر في الهدف. سمارت كلمة إنجليزية معناها ذكي، وهي اختصار لأنه هذا الهدف الذكي. كيف يكون هدف ذكي؟ إذا توفرت فيه 5 شروط. الخمس شروط هي: أول حاجة لازم يكون الهدف سبيسيفيك. سبيسيفيك يعني واضح، عشان ما حد يجي يقول إيش يعني سبيسيفيك. سبيسيفيك يعني واضح. واضح. طيب كيف أعرف إنه هدفي واضح؟ شوفوا يا أخواني أخوات، اللي حضر سمارت قبل كذا يعني ينتبه معاي، لأنه حشرح له أشياء ممكن تكون فاتت عليه. علشان تعرف هدفك واضح أو لا، تأكد أنه انطبقت 4 شروط التالية. فإذا انطبقت 4 شروط التالية يكون هدفك واضح. تمام، اتفقنا؟ إذا واضح يعني تنطبق الشروط كلها عليه. طيب الآن أنتم حطيتوا أهداف، مثلا خذوا مثال، يلا ورشة عمل، اكتبوا هدف تحققوا هذه السنة كمدربين. ما تقولوا لي ايش هو الهدف، ولا تكتبوه عندي على الشاشة، اكتبوه عندكم على ورقة. لا احد يكتب على الشاشة، اكتبوه عندكم على ورقة. طيب الان كتبتوا الهدف، خلينا نشوف الهدف هذا صحيح سمارت ولا مش سمارت. طيب اول شيء لازم يكون الهدف ميجربل، يعني قابل للقياس. ميجربل يعني قابل للقياس. قابل للقياس ما هي مفهومة، عشان تصير مفهومة أفسرها لكم شوي. يعني يكون الهدف فيه أرقام، هذا يعني ميجربل. يعني يكون الهدف فيه أرقام، هذا معنى ميجربل، أن يكون الهدف فيه أرقام. أعطيكم أمثلة سريعة وأعطيكم كيف، ما أحد يسألني كيف لأني أنا لسه ما شرحتها. طيب أعطيكم أمثلة بسيطة جدا ببساطة. الآن نفترض أنه واحد قال هدفي أني أسافر السنة هذه، هل هذا الهدف واضح؟ ما نقدر نقول عنه واضح إلا إذا تحققت فيه 4 شروط، فنسيب كلمة واضح. طيب أنا حابب أسافر هذه السنة، هل هذا الهدف مقاس قابل للقياس؟ هل هذا الهدف قابل للقياس؟ في أرقام ولا ما في أرقام؟ لا، هذا الهدف واضح إذا كانت فيه 4 شروط، لكن هل هو مقاس أو غير مقاس؟ أيوة منى، هذا الهدف مقاس لأنه في أرقام. أنا حسافر هذه السنة، يعني كان يقول أنا حسافر في عام 2012، إذن في أرقام. واضح ولا مو واضح؟ هذه السنة رقم، هذه السنة رقم، فبالتالي هذا الهدف مقاس في أرقام. أعطيكم مثال ثاني، أعطيكم مثال ثاني. واحد يقول أنا حابب أشتري سيارة، لحظة شوي لحظة شوي لحظة لحظة ما خلص. أنا حابب أشتري سيارة، من نوع السيارة، ايش رأيكم ايش يكون النوع؟ لكسس. انا حاب اشتري سيارة من نوع لكسس، هل هذا الهدف مقاس او غير مقاس؟ انا حاب اشتري سيارة من نوع لكسس، هل هذا الهدف مقاس؟ يا سلام عليك، طبعا غير مقاس. تعرفوا ليش؟ نوع السيارة لكسس لا تعبر عن رقم، لا تعبر عن رقم. لكن لو قلت انا حاب اشتري سيارة لكسس موديل 2010، صارت فيها ارقام ولا ما فيها ارقام؟ صارت فيها ارقام ولا ما فيها ارقام؟ ليش يا اخوان احنا نركز على الارقام؟ طبعا صار فيها ارقام لما يقول حاشتري سيارة لكسس 2010. ليش احنا نركز على الارقام؟ لانه لما يقول انا حاشتري سيارة، حاشتري سيارة، لو شريت سيارة بألف دولار صار اسمه اشتريت سيارة، لو اشتريت سيارة بخمسة دولار حيصير اسمي شريت سيارة، ولو شريت سيارة بمئة ألف دولار حيصير اسمي شريت سيارة. فالهدف مش مقاس لما أقول حشتري سيارة، لكن لما أقول حشتري سيارة لكسز موديل 2010، أنا عرفت أني أتكلم عن سيارة مش لعبة، وحشتري سيارة 2010 وعارفين كم سعرها في السوق، فصار الهدف في أرقام. واضح؟ طيب حاعطيكم مثال، حاعطيكم مثال. لما ناجي أقول أنا أريد أن أتزوج، هل هذا الهدف مقاس أو غير مقاس؟ في أرقام ولا ما في أرقام؟ طبعا ما في أرقام. لا، لكن لما أجي أقول أنا أريد أن أتزوج مثلا بنت جيراننا، هذا الهدف في أرقام ولا ما في أرقام؟ بنت جيراننا، لا لا لا لا، هذا الهدف في أرقام. لحظة شوي، لحظة شوي. لما أقول بتزوج بنت جيراننا، أنا أعرف بنت جيراننا وأعرف أهلها وأعرف طبائعهم وعاداتهم، وأعرف كم حيكلفني المهر إذا أنا بتزوج بنت الجيران، وين بأسوي العرس لما أتزوج بنت الجيران، وبالتالي في أرقام كثيرة واضحة بالنسبة لي لما أقول حتزوج بنت جيراننا. واضحة الفكرة؟ الآن ما أتكلم، أنا أقول مقاس يعني في أرقام بغض النظر عن المتى، انسوا متى، أنا لسه ما جيت للمتى، أنا بس قاعد أتكلم عن مقاس، مقاس يعني في أرقام. خلاص أتزوج وخلاص ما في أرقام، أتزوج فلانة صار في أرقام، المهر، التكاليف، العرس، كذا الأشياء. يعني في بعض الأوقات يعني من واحد تزوج بنت جيرانهم يتكلفوا 10 أضعاف لو تزوج يعني امرأة من مدينة ثانية أو من بلد ثانية. فبالتالي أنا بس جالس أتكلم عن موضوع المقاس. واضح الآن كيف أتأكد أن الهدف مقاس؟ طيب أذهب إلى النقطة الثانية. طيب واضح، حلو، إذا كان عندكم المهر مصحف معناته صار في عندي أرقام، شيء واضح إن والله أنا عشان أتزوج بنت الجيران لازم أكون حافظ الكتاب الله، هذا كتاب الله كم أنا حتاج أني أحفظه؟ سنتين. فبالتالي أنا عرفت الحين مهر البنت لازم أقدم لها 2 سنة حفظ كتاب الله، فبالتالي صار في أرقام. طيب نروح للنقطة الثانية، أن يكون الهدف achievable أو attainable، يعني أن يكون الهدف قابل للتحقيق. إيش يعني قابل للتحقيق؟ إيش يعني قابل للتحقيق؟ قابل للتحقيق، لا، قابل للتحقيق لا يعني أن يكون واقعي، انتبهوا، لا يعني أن يكون واقعي. قابل للتحقيق أن يكون الهدف منطقي، قابل للتحقيق أن يكون الهدف منطقي. إيش يعني الهدف أن يكون منطقي؟ يعني أنا أجي أقول والله أنا قررت أني أشتري سيارة من نوع لكسس 2010، وأنا دخلي الشهري لا يشتري لي ولا حتى سيارة لعبة، فهذا هدف غير قابل للتحقيق، غير منطقي. أو أقول أنا بصير مليونير خلال سنتين، وأنا في بلدي ولا واحد صار مليونير خلال سنتين، صار مستحيل. فمنطقي قابل للتحقيق يعني منطقي، يعني هدف يمكن أن يحقق في المجتمع والبيئة اللي أنا عايش فيها. طيب النقطة الثالثة وهي أن يكون رياليستيك يعني واقعي. إيش الفرق بين واقعي ومنطقي؟ واقعي يعني أن يكون الهدف لا يتعارض مع قوانين الطبيعة، لا يعارض قانون الجاذبية الأرضية، لا يعارض قانون شروق الشمس من المشرق وغروبها من المغرب، لا يعارض قانون الطفو، لا يعارض قانون التسارع، لا قوانين الطبيعة. هذا الفرق بين رياليستيك واتشيفابل. اتشيفابل منطقي قابل للتحقيق، رياليستيك واقعي. ايش يعني واقعي؟ يعني لا يعارض قوانين الطبيعة. طيب الشرط الرابع أن يكون الهدف تايملي، أي محدد بوقت، له وقت انتهاء. بتزوج خلال هذه السنة، أشتري سيارة بعد سنتين، بأشتري بيت بعد 5 سنوات، بصير مليونير بعد 7 سنوات، بأصير مدرب محترف خلال سنتين، بألف كتاب خلال 6 شهور. لازم يكون الهدف محدد بوقت للانتهاء، واضح جدا للجميع. واضح النقطة؟ إذا كان الهدف عندي مقاس، منطقي، واقعي، له وقت محدد، بصير الهدف واضح. وبالتالي أنا كمدرب لما أجي أحط أهدافي لازم أكون ذكي في وضع الأهداف حسب قاعدة سمارت اللي وضعها علماء الإدارة. يقول علماء الإدارة من يكتب هدفه بطريقة سمارت فإن هدفه يتحقق تلقائيا، بمعنى أن الهدف يصير فعلا ماشي بطريقة متناغمة مع حياته اللي هو عايش فيها، لأنه بذل جهد لوضع هذا الهدف بما يتناغم مع حياته وبيئته والطبيعة اللي هو عايش فيها. فلذلك لازم تكتبوا أهدافكم بطريقة سمارت كمدربين. وانتبهوا اللي ما فهم سمارت يطبقها مرة واثنين وثلاثة، يقول أنا من حين يحط له هدف، يقول أنا الأسبوع هذا بطلع رحلة، هذه الرحلة حطلعها يوم الخميس الساعة كذا، وهذه الرحلة علشان أستمتع فيها، ويبدأ يطبق سمارت على كل شيء. أنا بأشتري الآن مثلا تيشيرت بقيمة 100 ريال، وهذا التيشيرت هشتريه خلال هذا الأسبوع أو خلال أسبوعين، وهذا التيشيرت يكون مثلا من نوع كذا. فيطبق القوانين على أشياء بسيطة حتى تصير الحياة عنده كلها ماشية سمارت. إيش الإضافة اللي أنا تفلسفت فيها وأضفتها على موضوع سمارت؟ أنا عامل سمارت بلس بلس بلس بلس، هذه إضافة. وإضافتي لسمارت، أول حاجة علشان الهدف يتطبق لازم تكتبوه ويكون موجود يا أخوان ويا أخوات في مكان تشوفوه بشكل يومي، علشان تتحرك عندكم الحاجة الملحة لتحقيق هذا الهدف. إذا البلس الأولى، الزائد الأولى اللي أضفتها على سمارت، أن يكون الهدف written، أي مكتوب، أي مكتوب. ما تقولوا للهدف عارفينه، لازم تكتبوه علشان يتحقق، لازم يكون الهدف مكتوب. البلس الثانية أن يكون الهدف له حاجة في داخلنا، يعني يكون عندنا احتياج من داخل، من قلبنا نريد أن نحقق هذا الهدف، وبالتالي بتحقق هذا الهدف إن شاء الله. نحن كعرب إذا كانت أهدافنا مش مكتوبة بالغالب يعني لا يمكن أن تحقق، لأن عندنا مشكلة في إدارة الوقت. النقطة الثانية، خلوا أهدافكم دائما من رغبة مشبعة مشتعلة من داخلكم حتى يتحقق الهدف. يعني في كثير من الناس حاب يصير مليونير وما صار مليونير، نكتشف بالأخير أنه أصلا ما عنده إلحاح داخلي أنه يصير مليونير، هو يبغى مثلا يشتري بيت. فليش تقول أصير مليونير؟ علشان أشتري بيت. تقول أبغى أشتري بيت، ممكن تشتري بيت وأنت ما أنت مليونير. ممكن ويجي واحد إنسان يقول أنا والله هدفي أن أتعلم اللغة الإنجليزية، نكتشف أنه ما في حاجة من الداخل ليتعلم اللغة الإنجليزية، لكنه هو سمع أنه ليتعلم اللغة الإنجليزية يصير دخله أعلى. يعني أنت محتاج أنك ترفع دخلك. فبالتالي لما تكتب الأهداف بطريقة سمارت بلس بلس حيكون عندك قدرة على تحقيقها بشكل أفضل بكثير من أن تجعل الأهداف بشكل عادي وتلقائي. هذه بالمناسبة الأداة اللي أعطيتكم إياها الآن سمارت بلس بلس. إحنا اليوم كان عندنا دورة نقدمها لمدراء، وكان واحدة من الأجزاء اللي قدمت لهم إياها أداة سمارت بلس بلس، شرحتها لهم كما شرحتها لكم تماما. فالآن أنا قدمت لكم أداة حتستفيدوا منها في إدارة أعمالكم يعني بشكل احترافي، وأستشهد بهذا الأمر لأن إحنا قدمناها لمدراء، يعني إحنا نقدمها لمدراء في شركات وقطاعات خاصة ويدفع فلوس عشان يأخذوا هذه المهارة ويطبقوها. فالنقطة أنه لازم نعتمد هذه الأداة حتى نستطيع إدارة أعمالنا. إدارة الأعمال تعتمد على إدارة الوقت وإدارة الأهداف. فأنا الآن تكلمت عن إدارة الأهداف في سمارت بلس بلس. قاعدة سمارت بلس بلس واحدة من أروع القواعد اللي تعلمتها في حياتي، واللي أنا أجد دائما كل ما أطبقها نتيجة إيجابية. في كثير من الأهداف وضعتها في حياتي حتى بعد ما تعلمت سمارت لم أطبق عليها قاعدة سمارت ولم تحقق هذه الأهداف، ولا غرابة في ذلك. الأدوات اللي تتعلمها إذا لم تطبقها لن تغير في حياتك. مجرد حضورك لعشر دورات تدريبية لا يعني أنك أصبحت محترف فيما تدربت عليه، وإنما تطبيقك لما تدربت عليه هو ما سيجعلك محترف. كثير من الشركات كنت أقابل فيها موظفين حتى يعني كانوا يستشيروني الشركات، وأنا أقدم استشارات للشركات في اختيار الموظفين. فلما كنا نقابل الموظفين أجد في سيرة الذاتية 20 دورة تدريبية، أسأل بعض الأسئلة العادية في مهارات الحياة العادية أجد أنه لا يعرف أن يطبقها. طيب أنت حاضر دورة في إدارة الوقت، معقول في إدارة الوقت ما علموك كيف تنظم وقتك وما هي وحدة الوقت الأساسية في القياس لتنظيم الوقت؟ يقول لك لا ما أعرف. طيب أنت ما طبقت، أنت لو طبقت كان أدركت إيش يعني وحدة القياس الأساسية لإدارة الوقت. فهذه الفكرة جدا مهمة، والأداة جدا مهمة، والموضوع يعني يحتاج من تركيز ويحتاج من نوع من التواصل في استخدام هذه المهارات حتى تنعكس على حياتنا، وإلا حضورنا بحد ذاته لن يسمن ولن يغني من جوع. كثير من الناس تقرأ القرآن الكريم ولم يؤمنوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، كثير من الناس تقرأ القرآن الكريم ولم يأتيهم الإيمان بأن الله مع الصابرين، وهكذا أشياء كثيرة تمر علينا ولكننا لا ندركها لأننا لم نطبقها فعليا. إذا بدأنا نطبق هذه الأشياء في حياتنا اليومية سوف ندركها بشكل أكثر فعالية. إدارة أعمال التدريب، المدرب يجب أن يكون عنده مهارة في التخطيط. مهارة التخطيط غير مهارة السمارت. مهارة التخطيط، خلينا الآن إحنا نشتغل على مهارة التخطيط ببساطة. زمان أنا كنت أسمع عن التخطيط كثيرا وأقول غريبة يعني ليش في كتب 500 صفحة و200 صفحة موجودة على رفوف المكتبات عندنا في الدول العربية ولا نجيد التخطيط؟ لماذا كثير من الأوقات نحن نفشل في التخطيط لرحلة، رحلة بسيطة مدتها 3-4 ساعات؟ لماذا نفشل في التخطيط لحفلة؟ لماذا نفشل يعني في التخطيط لحياتنا المهنية وحياتنا الشخصية؟ مع أن يعني دولة مثل إسرائيل استطاعت بخطة من 5 يعني نقاط أن تحتل دولا عربية بأكملها. وين السر؟ السر يا أخواني يا أخوات أن موضوع التخطيط يحتاج منا إلى إدراك لأهميته، هذا الجزء أساسي وأولي، ثم يحتاج إلى تحديد هدف بالأساس. لاحظوا يا أخواني يا أخوات، واحد من أهم عناصر التخطيط هو الهدف. لازم يكون عندك هدف حتى تستطيع أن تخطط. يعني إذا ما كان عندك هدف حتخطط ليش؟ لاحظوا أنا في الخارطة الذهنية الموجودة قدامكم جزء أساسي في موضوع التخطيط هو الأهداف. لازم يكون عندي أهداف مكتوبة بطريقة سمارت، واضحة محددة يمكن قياسها، محفزة فيها احتياج لداخلنا، وهذه الأهداف يعني نعمل على تحقيقها. إذا بداية التخطيط من وضع الأهداف، هذه النقطة الأولى في التخطيط. إدراك أهمية التخطيط في أن يعني نضع الهدف ثم نسعى إلى تحقيقه. يقول الله سبحانه وتعالى: من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. ومن يتأمل في هذه الآية يكتشف أن المسألة مرتبطة في أنك تريد فقط، أنك ترغب، اعلن ماذا تريد والله سبحانه وتعالى هو يعني القادر على تحقيق ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. لاحظوا يا أخواني يا أخوات روعة هذا الحديث، يعني الظن عند الله هو جايك، ظن خير خير، ظن شر شر، بس ظن، شوف انت ايش حابب يصير والله سبحانه وتعالى كفيل بان يؤتيك ما تريد بإذن الله تعالى. فالمسألة مسألة إدراك لأهمية التخطيط، وضع الأهداف أولا ثم بعد ذلك التخطيط. كيف نخطط يا أخواني يا أخوات؟ نخطط ببساطة بشكل بسيط، يعني تكون الخطة عبارة عن خطوات 3 أو 5 أو 7 خطوات. ليش مش 9؟ ليش مش 10؟ لأن أنا محتاج أن أضع شيء بسيط أقدر أطبقه بس بكل بساطة. فلما تيجي تحط هدف وتبدأ تخطط، مثلا هدف عمل حقيبة تدريبية، ممتاز. لما أجي أخطط لهذا الهدف لازم أخلي الخطة بسيطة، أني مثلا بأقرأ كتاب كذا وكذا وكذا، بأبحث عن النت، بأرجع لكذا، وبأبدأ أكتب درافت ثم بأحملها على باوربوينت برزنتيشن، خلصت الحقيبة بس بهذه البساطة. يا أخواني يا أخوات وجدت كثير من الناس من يضيع أوقات طويلة في الأعمال ثم لا ينجز شيئا لأنه يعقد المسائل على نفسه. بسط الأمور يا أخواني يا أخوات، نحن لا نحتاج أكثر من أن نكون منجزين. والله لو تعمل حقائب تدريبية عادية بسيطة سهلة سلسة وتنتج في السنة 10 حقائب تدريبية حتكون الحقيبة رقم 10 في نهاية السنة، احترافية مميزة غير عادية. ولكن لو جلست سنة علشان تطلع حقيبة واحدة هتطلع في آخر السنة حقيبتك مثل الحقيبة اللي أنتجتها رقم 1 في 10 حقائب تماما. إذا المسألة مسألة تكرار وعمل واجتهاد، هو هذا ما سيصلنا. ضعوا خطوات واضحة بسيطة، 3، 5، أو 7 خطوات على الأكثر، ثم بعد ذلك لا تهمل عنصر الوقت، لازم يكون عندك وقت محدد وواضح جدا. مسألة الوقت يا أخوان يا أخوات، أنا وجدت شيء عجيب في مهنة التدريب، صناعة التدريب، وجدت أنه لما ألتزم مع جهة تدريبية في تقديم حقيبة تدريبية أنجزها أسرع من لو ما كان عندي التزام. ولذلك وضعت أنا هنا في موضوع الوقت المسؤولية وموضوع الحافز. لما يكون في عندي حافز ومسؤولية تجاه جهة أني أقدم لها دورة تدريبية وعد الدورة هذه، حنضغط في أسبوعين حتعب، ولكن الالتزام سيجعلني يعني مسؤول 100% لإنهاء هذا الأمر. ولكن لما ما يكون عندي شيء يلزمني ما حقدر أشتغل عليه. ولذلك أنا أنصحكم يا أخواني أخوات، ابدأوا ببساطة، ثم اجعلوا الناس يطلب منكم تعديل الحقيبة حتعدلوها، ثم خلوا الشركة تقول لكم والله الحقيبة هذه بسيطة حتطوروها، وهكذا تمشي الأمور بحسب احتياجاتكم ومسؤولياتكم تجاهها. بعد ذلك في التخطيط مهم أن تبدأ بسرعة، تتخذ قرار في أن تبدأ، وتبدأ يعني بخطوات صغيرة ثم تكبر الخطوات شيئا فشيئا. بالتخطيط يا أخواني أخوات لا تنسوا موضوع البساطة، خلوا الخطة بسيطة في صفحة واحدة وبعدين طورها. طبعا إذا بضع خطة مثلا لتأليف كتاب خلال سنة، ليش أنتم مفترضين أني لازم أقعد شهرين علشان أضع الخطة؟ حطوا الخطة في ساعة واكتبها على ورقة ومعاك سنة، أنت مو حتألف الكتاب في سنة؟ في سنة أقعد عدل على الخطة وطورها وضبطها وعدلها. في إدارة المشاريع يا أخوان الاحترافية BMB، أنا عضو في جمعية إدارة المشاريع الأمريكية، يقولون متى تنتهي الخطة؟ متى ينتهي الشخص من وضع الخطة؟ هل تعلم أن الإنسان ينتهي من وضع الخطة بعد انتهاء المشروع؟ إذا انتهى المشروع اللي أنت قاعد تسوي له الخطة أصلاً بينتهي. مو يعني إذا يعني أنا عندي مشروع رحلة، متى تنتهي وضع الخطة؟ لما تنتهي الرحلة. طب والحل؟ أنا أضع خطة يعني أي كلام، أضعها في صفحة واحدة ببساطة بخطوات واضحة بهدف واضح، ثم أبدأ أعدل عليها طول أثناء يعني ترتيبي لهذه الرحلة وتنفيذي لهذه الخطة. وهذه نقطة جدا مهمة، حتى إحنا الآن تكلمنا عن أداة ثانية من أدوات اللي يحتاجها المدرب، وهي أداة التخطيط. الأداة الأولى أداة سمارت وضع الأهداف، والأداة الثانية هي أداة التخطيط. أخواني وأخواتي المدربين والمدربات اللي حابين يمتلكوا مهارة التدريب، هنالك إضاءات بسيطة أقدمها لكم من خلال خبرتي في هذا المجال. أول شيء تأكد من كتابتك لأهدافك وراجعها باستمرار دائما. الشيء الثاني يعني دائما الجهة اللي تعمل فيها لازم يكون لك يعني التزام في نظامها وإيش وضعها وإيش هي طالبة. بعض الجهات تطلب سيرة ذاتية، بعض الجهات ما تطلب، بعض الجهات تطلب حقيبة تدريبية، بعض الجهات ما تطلب. وبالتالي دائما حاولوا أنكم تكونوا ملتزمين بنظام الجهات اللي تعملوا فيها، حتى تستطيع هذه الجهات تكسب ثقتها وتعمل معكم بشكل مستمر. لازم تقدروا المتدربين وتقدموا لهم أقصى ما يمكن أن تقدموا لهم من مهارات. لازم تكون العمل عندكم على المهارات وليس على المعلومات. درب في موضوع تحبه جدا وتقدر تنجز فيه وعندك فيه إسهامات حتى تكون متميز. تذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فما حتستطيع أن تصل إلى مبلغ العلم. وأنا أقول هذه ليست أفضل دورة إعداد تدريب مدربين، لأن الله سبحانه وتعالى يعني هو العليم وهو عنده يعني هذا العلم الذي ممكن أن يكون منحه لآخرين. فنقطة جدا مهمة أنه تدركوا أنه مهما بلغتم من العلم يجب أن تطوروا وتعدلوا، وتذكروا أن النجاح يساوي هدف زائد عمل، وأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. مدربين ومدربات، إحنا في خلال منظومة التعلم السريع أعلمكم مهارة التدريب، فتكلمت لكم في مهارة التدريب عن 4 أدوات رئيسية. الأداة الأولى تكلمت عن كيف أصير مدرب، قلنا لكم 3 خطوات واضحة. الأداة الثانية هي سمارت، الأداة الثالثة هي التخطيط، والأداة الرابعة هي الإضاءات المهمة اللي ممكن تنطلقوا فيها كمدربين. أنا إلى هذا الحد أكون يعني وصلت إلى أهم ما أردت طرحه اليوم. ما أتوقع أنه يعني من الحكمة أن نطرح أشياء ثانية في اليوم، لأنه هنالك موضوع كبير وحابب انه اركز على النقطة اللي تكلمت عنها. خليني اراجع بشكل سريع اللي تقدمت عليه من البداية حتى الان ونخرج بفائدة. ليس مهم قدر المعلومات اللي ناخذها على قدر ما هو مهم ان يعني نستفيد من ما حصلنا عليه. صحيح معانا بقية من الوقت، لكن جرعة اليوم كانت دسمة جدا وانا قدمتها بشكل سريع جدا، وبالتالي انا اريد ان احافظ على لياقتكم الفكرية والعقلية حتى تستطيعوا استيعاب ما أقدمه بشكل مستمر. ما فائدة معلومات كثيرة أقدمها لكم وتفهموها في وقتها، ثم بعد يعني أسبوعين ثلاثة نكون لم نفعل شيء. خليني أحط نقطة وأبدأ من بداية الصفحة ألخص لكم ما حدث من اليوم الأول حتى هذه اللحظة. إخواني وأخواتي، أنا من أول يوم إلى الآن قلت لكم هذه الدورة أنا أسعى في إجابة على سؤال واحد فيها: لماذا يحضر كثير من الناس دورات تدريبية ولا في إعداد تدريب مدربين ولا يصبحوا مدربين؟ وبدأت أجاوب على هذا السؤال. اتضح لكم من إجاباتي ومن المعلومات ومن المهارات اللي تكلمنا عنها أنه الفكرة الأساسية أن الناس تتعلم مهارة التدريب مش صنعة التدريب، وبالتالي يصير عنده مهارة في التدريب لكن ما يصير مدرب. اللي بديت فيه علمتكم صنعة التدريب، وبديت أعطيكم في أسرار التدريب، وبدينا نشتغل كورش عمل وعملت واجبات وقدمتوها الله يعطيكم العافية، وفهمتم أن الصنعة هذه كيف ممكن تبنى بالتعلم والعمل، واستفدنا من هذا الموضوع بأنه لازم يكون عندنا تخصص ونثبت عليه. بعد ما تأكدت أنكم أنتم فهمتم مفهوم الصنعة كصنعة تدريب وتكلمت لكم عن الصنعة ومحاورها والسوق والمدرب، قلت الآن لازم أجي أعطيكم مهارة، مهارة التدريب. أول موضوع مهم بالنسبة لي وفي كثير والله من دورات التدريب وإعداد المدربين لا تقدم هذه الجزئية مع أنها من مهارة المدربين، هي إدارة أعمال التدريب. فبديت فيها مع أنه هي 10 محاور، حاطيكم إياها 10 إن شاء الله، لكن بديت فيها أول محور لأنه جدا مهم. إدارة أعمال التدريب قلت لكم هو عبارة عن 6 مكونات، وبديت أشرح في المكون الأول وهو المدرب. شرحناه اليوم الحمد لله، أتوقع أنه صار واضح لكم كمدربين إيش كيف تبدأوا في التدريب وكيف تصيروا مدربين فعلا وكيف تبدأوا تشتغلوا. الآن باقي النقاط إن شاء الله هنكملها وإحنا ماشيين معاكم بإذن الله، الحقيبة، الجهة، الكذا، هنكملها لاحقا في يوم غد إن شاء الله. وعندنا لسه الأسبوع الثالث من الدورة، دورتنا 3 أسابيع لإعداد تدريب مدربين.